الله تعالى النداء وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآ كذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا وغير وا لدى النفس اجتنب وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرض فاعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا والانضمام ما بنوا قبل الندى واليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المذكور والمضاف وشبهه انصب عاد من خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيب مسعيد لا تهن والضم إن لم يلي لابن علما أو يلي لابن علم قد حتم واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى الكلام على النداء وما يتعلق به من أحكام. قبل أن نعلق على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لا بد من معرفة النداء لغة، كذلك اصطلاحا، ولا بد كذلك من مقدمة إجمالية توضح لنا ما الذي أراد به المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات. النداء في اللغة من معاني هذه الكلمة الطلب، يقال نادى فلان فلانا إذا طلب، نادى فلان فلانا إذا طلب. أما حد النداء اصطلاحا، هو طلب الإقبال، بحرف ناب ما ناب أدعو لفظا أو تقديرا. أما حد النداء اصطلاحا هو طلب الإقبال بحرف ناب ما ناب أدعو لفظا أو تقديرا. أما حد النداء اصطلاحا هو طلب الإقبال بحرف ناب ما ناب أدعو لفظا أو تقديرا. مثال، يقال مثلا يا صاحب الكتاب اجتهد، يا صاحب الكتاب اجتهد. فالنداء هنا هي حرف النداء يا قام مقام ماذا أدعو، كأنه قيل أدعو صاحب الكتاب للاجتهاد. وهنا أداة النداء صرح بها لفظا، وقد تحذف وتقدر. لو قيل مثلا صاحب الكتاب اجتهد، لو قيل صاحب الكتاب اجتهد صاحب الكتاب اجتهد. فصاحب هنا منادى، أين حرف النداء؟ مقدر، مثل قوله جل وعلا يوسف أعرف عن هذا، فيوسف هنا منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. أين حرف النداء؟ مقدر، أين حرف النداء؟ مقدر. وهنا حرف النداء المقدر أو المصرح به قام مقام ماذا؟ أدعو، كأنه قيل أدعو صاحب الكتاب للاجتهاد، أدعو صاحب الكتاب للاجتهاد. هذا هو تعريف المنادى اصطلاحا. نعيد، هو طلب الإقبال بحرف ناب ما ناب أدعو لفظا أو تقديرا. حروف النداء عددها كم؟ 8. حروف النداء عددها 8. أم هذه الحروف الياء. حروف النداء عددها كم؟ 8. أم هذه الحروف الياء، فهي أم الباب وأكثرها استعمالا، هي أم الباب أي الياء وأكثرها استعمالا. لكن لو جئنا للحروف عددها في الإجمال 8، استعمالها يختلف باختلاف ماذا؟ المنادى. استعمال هذه الحروف يختلف باختلاف المنادى، استعمال هذه الحروف يختلف باختلاف ماذا؟ المنادى. ولذا لو جئنا للمنادى، لو جئنا للمنادى نقسمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين. لو جئنا للمنادى نقسمه إلى كم من قسم؟ إلى قسمين. منادى مندوب إليه، والمنادى غير مندوب. لو جئنا لأقسام المنادى قلنا الآن حروف النداء 8 تختلف باختلاف استعمالها بالنظر للمنادى. لو جئنا لتقسيم المنادى نقسمه إلى قسمين، مندوب وماذا؟ وغير مندوب. مندوب وغير مندوب. وغير المندوب يقسم كذلك إلى قسمين، بعيد منادى باعتبار القرب والبعد، بعيد أو نقول يقسم إلى 3 أقسام تفصيلا، أي غير المندوب بعيد. وثانيا في حكم البعيد، وثالثا قريب. حروف النداء 8 تختلف باختلاف المنادى، والمنادى باعتبار الندب ينقسم إلى قسمين، منادى مندوب ومنادى ماذا؟ غير مندوب. وغير المندوب تفصيلا نقسمه إلى 3 أقسام باعتبار القرب والبعد، منادى بعيد، منادى في حكم البعيد، ومنادى ماذا؟ قريب. ومنادى ماذا؟ قريب. الآن ما معنى كلمة ماذا؟ مندوب. ما معنى كلمة مندوب في المنادى؟ قد يقال ما معنى كلمة مندوب في في المنادى حتى الناظر أشار قال وغير مندوب. ما معنى مندوب؟ لما يقال منادى مندوب إظهار التأثر عليه، إظهار الحرص عليه، إظهار الحرص، إظهار الحرص عليه، إظهار التأثر عليه. ولذا المندوب كم له من صورة؟ صورتان. المندوب كم له من صورة؟ المنادى المندوب كم له من صورة؟ صورتان. الصورة الأولى المتوجع منه، الصورة الأولى المتوجع منه، والصورة الثانية المتفجع عليه. الصورة الأولى المتوجع منه، مثلا رجل به ألم بظهره، ماذا يقول؟ وظهره. فالآن كلمة وظهره هذا ماذا؟ المنادى هنا متوجع منه، وظهره متوجع منه. أما المتفجع عليه هذا عند المصاب، وعمراه. وإذا الواو كما سيأتينا في بابها تسمى ماذا؟ واو الندبة. سيأتينا باب سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ويبوب له بابا مستقل، ألا وهو باب في الندبة. والأصل أن الواو هي حرف ندبة، هي حرف الندبة، وأحيانا تستعمل الياء، أحيانا تستعمل الواو بدل الياء. متى ذلك؟ عند أمن الالتباس كما سيأتي. متى ذلك؟ عند أمن الالتباس، عند أمن الالتباس. القسم الثاني المنادى الغير مندوب، هذا كما قلنا يقسم ماذا إلى ثلاثة أقسام باعتبار القرب والبعد. منادى بعيد، منادى في حكم البعيد، ومنادى ماذا؟ قريب. الآن الأحرف التي ينادي بها، ينادى بها كم؟ ثمانية. الأحرف التي ينادى بها كم؟ ثمانية، أي باعتبار الآن القرب والبعد خاصة. عندنا مثلا الحرف الأول الهمزة المفتوحة، الهمزة ماذا؟ المفتوحة المقصورة، هذه تستعمل للمنادى القريب. الآن رجل قريب منك تريد أن تناديه، لا يقال له مثلا اسمه خالد، لا يقال له يا خالد، هو قريب منك، في الغالب يستعمل له ماذا؟ الهمزة، أخالد، أخالد، أخالد، أجب، أخالد، أجب، لا ينون، أخالد، لماذا؟ لأنه مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب، ولنصبه أو النصب محله بعضهم يذكر المنادى في باب المفعول به، أي في الباب الذي المتعلق بالمفعولات التي توصف. الآن هذا الحرف مثلا الأول، مثلا الستة الأخرى التي أشار للمصنف كآ ويا وأيا وهيا وأي، هذه تستعمل في الغالب للبعيد، وقد يراد أحيانا هذا سيأتي قد يكون ماذا؟ قد يكون الأمر أو المنادى قريب حسي بعيد معنوي. قد يكون القرب حسي ويستعمل معه البعد لفظ البعيد، فيقال في هذه الحالة قريب حسا بعيد معنى أي معنوي. الحرف الآخر الواو، وهو وهو واو الندبة أو المندوب، واو المندوب، وهذا كما قلنا في المتفجع عليه أو المتوجع منه، للمتفجع عليه أو المتوجع منه. ويجوز استعمال الياء في الندبة، ويجوز استعمال ياء في الندبة إذا وجدت قرينة وأمن اللبس. يجوز استعمال الياء بدل ماذا؟ الواو. متى؟ إذا وجدت قرينة وأمن ماذا؟ اللبس، وأمن ماذا؟ اللبس. هذا باختصار إجمالا ما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق كمقدمة، ما يتعلق بالنداء معناه لغة واصطلاحا، وحروف النداء، وتقسيم المنادى، وتقسيم المنادى باعتبار الندب من عدمه. لا نتكلم على ماذا؟ على المنادى باعتبار إعرابه، هذا سيأتي. الآن نأتي بتفكيك الأبيات التي قدمنا لها بهذه المقدمة. قول مصنف النداء، قلنا النداء هو طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. النداء طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. قال وللمنادى النائي، المقصود بالنائي البعيد، المقصود بالنائي البعيد. أو كالنائي، المقصود بقوله كالنائي ما له حكم البعيد. المقصود بالنائي وكالنائي النائي البعيد، أو كالنائي الذي له حكم البعيد، الذي له حكم البعيد. ياء يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، يعني الآن يا وأي وآ وأيا وهيا، هذه تستعمل للبعيد، المنادى البعيد والمنادى الذي له حكم البعيد. ماذا الآن النائب الساهي عند مناداته، عند منادات النائم قد تستعمل الياء مع أنه قريب، لكن له حكم البعيد أن يحتاج إلى رفع الصوت حتى ينتبه، فيقال النائم والساهي له حكم البعيد وإن كان قريبا. النائم والساهي له حكم البعيد وإن كان قريبا، لأنه مثل ما ذكرنا يحتاج إلى تنبيه. الآن هذه الياء وأي وآ وأيا وهيا، هذه أدوات ينادى بها ماذا؟ البعيد، وينادى بها ما له حكم البعد. قال والهمز للداني، المقصود بالداني القريب، المقصود بالدان القريب، المقصود بالدان القريب. والهمز مثل ما قلنا تقول خالد هو قريب منك. قال والهمز للدان، لا كم الياء وأي وآ وآيا وهاي، هذه كم؟ خمس. وآ للقريب ست، والواو والياء صارت كم؟ ثمان. الياء تستعمل للبعيد كذلك وما له حكم البعيد، لكن أفردها لأنها قد تستعمل بمعنى ماذا؟ النداء، وعفوا بمعنى الندب. قال ووالمن ندب، من المندوب؟ المتفجع، كما قلنا المتفجع عليه والمتوجع من. الآن رجل مصاب في ظهره، لا يقال هيا ظهرا، لا يقول هيا ظهرا، وإنما يقول لا ظهرا. كذلك عند الندبة، أي عند فقدان رجل ما، عند فقدان الميت، في الغالب تستعمل ماذا؟ الواو، ولذا تسمى هذه الواو بواو الندبة. وحسناء وزيداء. يقول المصنف رحمه الله تعالى أويا وغير و لدى اللبس السنف، يعني ما معنى ذلك؟ يعني الياء تستعمل ماذا مكان الواو إذا أمن الالتباس. معنى الشطر هذا أن الواو أو أن الياء ياء تستعمل مكان الواو بشرط ماذا؟ وجود قرينة وأمن الالتباس. أمن الالتباس يعني إذا حصل لبس تجتنب الياء، إذا حصل، لأن الآن لأن الياء لماذا تجتنب؟ لأن الياء الآن رجل مثلا مات له رجل آخر اسمه عمر، الأصل يقول وعمر، هذا قرين على ماذا؟ على ندبة توجه. لكن لو قال يا عمر قد يظن أنه لا، قد يظن أنه ينادي الحي، لأن الياء تستعمل ماذا؟ لنداء البعيد. لكن أحيانا تستعمل الياء بدل الواو في باب الندبة إذا أمن اللبس وجدت قرينة، وسيأتي باب بعد ذلك سيذكره المصنف في باب الندبة، سيأتي باب الندبة نتكلم هناك على أحكام الواو والياء. قال وغير مندوب، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغير مندوب. الآن انتهينا من البيت الأول والبيت الثاني، واضح. الآن سيتكلم على ماذا؟ نقدم بمقدمة حتى نفهم. سيتكلم على حذف حرف النداء، متى يحذف ومتى ماذا لا يحذف. سيتكلم هنا ماذا؟ على حذف حرف النداء، على حذف حرف النداء في صور ثلاث. الآن كيف قسم الحذف؟ قسم الحذف إلى قسمين أو ثلاثة. قسم رحمه الله تعالى الحذف إلى قسمين أو ثلاثة. القسم الأول يمنع الحذف، القسم الأول يمنع الحذف، والقسم الثاني يجوز الحذف. مقصود بالحذف يجوز حذف حرف نداء، المقصود بالحذف يجوز حذف حرف النداء ويقدر. شوف ماذا قال وغير مندوب، شوف قال وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما، وذاك شوف وغير مندوب، يعني يفهم من ذلك أن الحذف في المندوب ممنوع. شوف يعني ذكر شيء وراد أن يشير شيء آخر. شوف قال وغير مندوب، مفهوم المخالفة أن المندوب لا يحذف فيه ما معه حرف النداء. المندوب، وقلنا المندوب ما هو المندوب؟ المتوجع من أو المتفجع عليه. ومضمر، المقصود بالضمير الضمير ماذا؟ المنفصل، ظاهر المنفصل على من يرى كما سيأتي بأن الضمير ينادى. مثلا إياك، إياك ماذا؟ ضمير. إذا أردت أن تنادي لا بد من ماذا؟ من ذكر أداة النداء، حرف النداء. تقول يا إياك قد كفيت، يا إياك قد كفيت، ولا تقول ماذا إياك كفيت، لأنهم قالوا المنادى إذا كان ضميرا لا بد من ذكرها، لا بد من ذكر ماذا؟ حرف النداء. فالآن الصورة الأولى التي قالوا لا يحذف فيها أو يمنع فيها حذف النداء المندوب وهو المتوجع منه والمتفجع عليه. الصورة الثانية ومضمر، أي إذا كان المنادى ماذا؟ ضمير. الصورة الثالثة عند ماذا؟ الاستغاثة. الصورة الثالثة عند الاستغاثة، لهذا قال وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا. فعند الاستغاثة ماذا؟ يمنع حذف حرف النداء، لا بد من التصريح به. يعني ما معنى ذلك؟ مثلا تقول يا للقاضي لشاهد الزور، يا للقاضي لشاهد الزور، فكأنك ماذا؟ تستغيث بالقاضي من أجل ماذا؟ دفع شر شاهد الزور. ففي هذه الحالات الثلاث قالوا يمنع حذف حرف النداء. هذه الثلاث، الحالة الأولى أن يكون ماذا؟ المنادى مندوب. الحالة الثانية أن يكون ماذا؟ المنادى ضمير. الحالة الثالثة أن يكون ماذا؟ مستغاثا به. نعم ضمير مفصل. إيه. الآن ما عدا هذه الحالات يجوز ماذا؟ الحذف. ما عدا هذه الحالات يجوز الحذف إلا في اسم الإشارة، فالحذف فيه قليل. إلا في اسم الإشارة يجوز لكن قليل. لذا لو جئنا لجواز الحذف نقسمه إلى قسمين، كثير وقليل. مثلا إذا كان المنادى مفرد، إذا كان المنادى مفرد الحذف ماذا؟ قليل أو كثير؟ كثير. فقوله مثلا جل يوسف أعرف عن هذا. لو جئنا نعرف كلمة يوسف، يوسف نقول منادى مبني على الضم في محل، أين حرف النداء؟ مقدم محذوف. أين حرف النداء؟ مقدم محذوف. مقدر ماذا؟ محذوف. لهذا قال ماذا؟ قال وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا. ثم قال انتهينا الآن، هذه الأمور يحذف، وغير مندوب عن مندوب. قال قد يعرى، قد للتقليل يعرى أن يحذف حرف النداء فعلم وذاك في اسم الجنس مثل كلمة الليل وغير ذلك اسم جنس، والمشار له قلب يعني في اسم الجنس، وإذا كان المشار له أي إذا كان المنادى مشار اسم إشارة. الحذف ما هو ما حكم الحذف؟ قليل. شوف قال قلب، قال ماذا؟ قلب. وجد لكن قليل، مثل قوله جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أصلها ماذا؟ ثم أنتم يا هؤلاء موجود. إذا كان المنادى اسم إشارة الحذف موجود لكن قليل، مثال ثم أنتم هؤلاء. سنتكلم كيف يعرب إذا كان المنادى اسم إشارة كيف يعرب، لأن هنا دخل بناء على بناء. اسم الإشارة معرب ولا مبني؟ مبني إشارة، ودخل عليه ماذا؟ بناء. سنتكلم كيف تعرف. قال واضحة، قال قل ومن يمنحه أي هذا القليل، هذا القليل عند اسم الجنس وكذلك ماذا اسم الإشارة، ومن يمنحه فانصر عادلة. يعني الآن كأنه يقول إذا كان اسم الإشارة، إذا كان اسم الإشارة اسم جنس أو ماذا، أو عفوا إذا كان المنادى اسم جنس أو إشارة، هناك من يقول يجوز أن يحذف حرف النداء، وهذا قليل. وهناك من يقول لا يجوز. أنت الآن تنصر من؟ تنصر من؟ تنصر من قال يجوز، لأن كلمة عادلة أي اللائق، العادل اللائق. فالذي يقول يجوز يلوم الذي يقول لا يجوز، الذي يقول يجوز يلوم الذي يقول لا يجوز. فانصر من قال ماذا يجوز على الذي قال ماذا لا يجوز. الذي قال يجوز ما دليل الوقوع؟ جاء في كلام العرب وجاء وذكرنا المثال، جاء حتى في القرآن إشارة إليه الوجه الذي ذكرناه. هذا معنى قوله فانصر عادلة. ثم قال الآن شرع في الكلام على مسألة، الآن كل اللي ذكرناه ليس متعلقا بالإعراب، كل اللي ذكرناه قبل قليل ليس متعلقا ماذا بالإعراب، يعني أشياء مثل ما يقال نظرية. حتى بعضهم قد ينادي القريب بحرف ينادى به البعيد، وإذا أنكر عليه أقول قصدت ماذا البعد المعنوي، ولم أقصد ماذا البعد الحسي، ليس هذا الإشكال. الآن نشرع في الكلام ماذا على إعراب المنادى، وهذا الباب باب مهم. نشرع في الكلام ماذا على إعراب المنادى، كيف يعرب ماذا المنادى. الآن المنادى مقدم بالمقدمة، المنادى من حيث الإعراب، المنادى من حيث الإعراب نقسمه ماذا إلى ثلاثة أقسام. المنادى من حيث الإعراب نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يبنى على الضبط، القسم الأول ما يبنى على الضبط، القسم الثاني ما يجب فيه النصب، القسم الثاني ما يجب فيه النصب. القسم الثالث يجوز فيه ماذا؟ الضم. ويجوز يعني المقصود بالضم يجوز أن يبنى على الضم ويجوز فيه ماذا؟ النصب. يعني يجوز الوجهين. نعيد، القسم الأول ما يبنى على الضم ومبني على الضم. القسم الثاني ما يجب فيه النصب. والقسم الثالث يجوز أن يبنى على الضم ويجوز ماذا؟ أن يوصل. ويجوز ماذا؟ أن يوصل. الآن هذا إجمالا باعتبار إعرابه. الآن باعتبار أنواعه، لأن ندخل في التفصيل. المنادى قد يكون ماذا؟ علما مفردا. المنادى قد يكون ماذا؟ علما مفردا. المنادى قد يكون ماذا؟ نكرة مقصودة. المنادى قد يكون نكرة مقصودة. المنادى قد يكون نكرة ليست بمقصودة، غير مقصودة. سنبين معنى المقصودة والغير مقصودة. المنادى قد يكون ماذا؟ مضافا. والمنادى قد يكون شبيها بالمضاف. نعيد، المنادى قد يكون علما مفردا. وهنا المقصود بالمفرد أي ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. المقصود هنا بالمفرد في هذا الباب ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وليس المقصود بالمفرد الذي يقابل المثنى والجمع. فالمنادى قد يكون مفردا، قد يكون ماذا؟ نكرة مقصودة، قد يكون نكرة غير مقصودة، وقد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف، وقد يكون ماذا؟ شبيها بالمضاف. نبدأ بالنوع الأول وهو المنادى إذا كان علما مفردا. المنادى إذا كان علما مفردا ما حكم إعرابه؟ المنادى إذا كان علما مفردا كيف يعرب؟ مبني على الضم في محل نصب. الآن كلمة يوسف علم، معروف يوسف عليه السلام، مفرد أي ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. كيف نعربه؟ نقول ماذا؟ مبني على الضم في محل نصب. مبني على الضم في محل ماذا؟ نصب. لأن أصلاً أصلها ماذا؟ مثلاً يا نوح، يا نوح أصلها أدعو نوح، أصلها ماذا؟ أدعو نوح. لذا قبل قليل ماذا قلنا في تعريف المنادى؟ قلنا طلب الإقبال بحرف ناب منابة أدعو لفظاً أو تقديراً. الآن لما نقول مفرد ليس المقصود بالمفرد كما قلنا الذي يقابل المثنى والذي يقابل الجمع. قد يكون المنادى جمع على من جمع، وقد يكون على من ماذا؟ مثنى. تستطيع أن تقول يا زيداني، يا زيداني، ولا لا نقول مبني على الضم، وإنما نقول ماذا؟ مبني الآن بما يرفع. هو الآن، هو الآن يبنى على ما يرفع عليه. الآن المفرد نقول المفرد حتى نضبط يبنى على ماذا؟ على ما يرفع عليه. الآن نوح، كلمة نوح يرفع على ماذا؟ يرفع بماذا؟ بالضمة، فيبنى على الضم في محل نصر. كلمة زيدان، كلمة زيدان يرفع بماذا؟ بالألف. نقول ماذا يا زيدان؟ نقول مبني على الألف في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب. كلمة زيدون، يا زيدون، زيدون ترفع بماذا؟ بالواو نيابة عن الضم، يبنى على ماذا؟ على الواو. نقول يا زيدون، زيدون منادى مبني على ماذا؟ على الواو في محل نصب. فنقول في المنادى إذا كان علما مفردا يبنى على ما يرفع عليه أو به، يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. إذا كان يرفع الآن المرفوع إما بالضم وإما بالواو وإما بالألف، إذا كان علما مفردا ليس بجمع ولا ماذا ولا مثنى نقول مبني على الضم في محل نصب. إذا كان علما مفردا مثنى نقول مبني على الألف في محل نصب. إذا كان جمعا نقول مبني على الواو في محل نصب، مبني على الواو في محل نصب. الآن لهذا قال، شوف ماذا قال، شوف ماذا قال، شوف البيت. قال وابني المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. شوف حتى دقيق. قال وابني المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. عهد يرفع بالضمة فيبنى على الضمة، عهد يرفع بالألف فيبنى على الألف، عهد يبنى يرفع بالواو فيبنى على الواو. واضح. كذلك الذي يبنى على الضم ماذا؟ في محل نصب. المنادى الذي يبنى على الضم في محل نصب كذلك ما هو؟ النكرة المقصودة، النكرة المقصودة. يعني الآن هو لفظ نكرة لكن قصدته الآن كلمة رجل، كلمة الأصل فيها ماذا؟ نكرة. والنكرة ما تعريفها؟ اسم شائع في جنسه. فكلمة رجل ماذا؟ شائعة في كل جنس الرجال. لو قصدته، لو قصدته مثلا قلت يا رجل، هنا قصدته بالخطاب بعين، فأشبهت ماذا؟ المعرفة. فلهذا قالوا النكرة المقصودة، هي مقصودة بالخطاب. لكن مثلا الكفيف إذا أراد، إذا أراد أن يتكلم مع من مثلا يعينه يقول يا رجل، إذا كان لا يعرف بالنصب. فالفرق بينهما المقصودة أي مقصودة بالخطاب، لفظ نكرة، لكن قد يكون ماذا مقصود بالخطاب، وهذا القصد قربه من المعرفة، هذا القصد جعله قريبا من المعرفة. وإذا النكرة المقصودة يؤتمن على الضم في محل نصب، والنكرة غير المقصودة منصوبة. هذا سيأتي. شوف ننتبه لهالبيت. شوف قال وانوين ضمام ما بنوا قبل النداء. شوف بيت هذا، قال وليجرى مجرى في بناء جديدة. شوف هذا البيت، وانوين ضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جديدة. الآن أخوة احنا قلنا الآن الذي يبنى على الضم ما هو؟ العلم. والنكرة ماذا؟ المقصودة، يعني العلم المعرفة. شوف كلمة هذا، كلمة هذا. أسماء الإشارة معارف أو نكرة؟ معارف. أسماء الإشارة مبنية أو معربة؟ مبنية. مبنية. لما تقول مثلا، لما تقول هذا مبني على ماذا؟ على السكون. لما تقول يا هذا، هو الآن أصل مبني على السكون وأدخلت عليه، هو معرفة من المعارف، وأدخلت عليه ماذا؟ يا. واليام وحرف النداء إذا دخل على معرفة يجعله ماذا؟ مبني في محل. فهنا ما الذي حصل؟ هو أصله مبني وأدخلت عليه ما يجعله كذلك ماذا؟ مبنيا. هو مبني وأدخلت عليه ماذا؟ ما جعلته ماذا؟ مبنيا. فإذا ما الذي يقال في تعريف في إعرابه لما يطلب منك إعراب يا هذا؟ الآن حرفنا يا حرف نداء، هذا مناد، اسم إشارة منادى مبني على ماذا؟ الآن يقال مبني على ماذا؟ سكون. ها؟ دخلنا يا كيف مبني على السكون؟ نقول مبني على الضم. منع من ظهور الضم المقدر البناء على السكون. نقول مبني على الضم منع من ظهور ماذا؟ الضم المقدر البناء على السكون. فالبناء على السكون منع من ظهور ماذا؟ الضم، الحركة. البناء على السكون منع من ظهور ماذا؟ الحركة. البناء على السكون منع من ظهور الحركة. منع من ظهور الحركة. شوف في البيت ماذا قال؟ وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء. انوي الضم المقدر. ما بنوا قبل النداء، يعني الآن هو قبل ما تدخل حرف النداءية كان مبنية، قبل ما تدخل يا كان هذا ماذا؟ مبني. وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يعني كأنه قيل هو مبني وجددت البناء. هو مبني لكن البناء ماذا؟ مجدد، يعني أصبح له كم من بناء؟ بناء على السكون وبناء على الضم. أيهما الجديد؟ الضم. هذا معنى قوله وليجرى مجرى ذي بناء جددا. ولهذا في بعض الصور، وهذا من بديع اللغة، لك أن تقول يا هذا، يا هذا العاقل، ولك أن تقول يا هذا العاقلة، لك أن تقول يا هذا العاقلة ويا هذا العاقل، يا هذا العاقلة ويا هذا العاقل. الآن العاقل ما إعرابها؟ نعم العاقل، نعم صفة. العاقل هنا نعم صفة، والنعت يتبع المنعوت. هنا إذا رفعته، إذا رفعته رفعته ماذا؟ لفظا على اللفظ. وإذا نصبته نصبته على المحل. إذا رفعته رفعته على اللفظ، على البناء الجديد. وإذا نصبته نصبته على المحل، لأن الآن قبل قال المذكر مبني على الضم في محل نصب. ماذا كنا نقول يا نوح؟ نوح ما تعمل ما عرابه مبني على الضم في محل نصب. هذا كقوله جل وعلا يا جبال أوبي معه، قرئ والطير وقرئ والطير. هذا مثل قوله جل وعلا يا جبال أوبي معه، قرئ والطير. الآن كلمة يا جبال نجي نعربها، نقول جبال مبني على الضم في محل نصب. الواو الآن نأتي للواو، واو حرف عطف. لو قلنا على قراءة الطير فهنا ماذا؟ معطوف على اللفظ الضم، مبني على الضم. ولو قلنا على قراءة النصب انه قرئت كذلك والطير، مبني معطوف على المحل. احنا قلنا في المنادى مبني على الضم في محل نصب، قلنا في المنادى مبني على الضم في محل ماذا؟ نصب. احوال المنادى الاخرى نرجلها ان شاء الله تعالى والدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اظن الدرس صعب في المنادى، الدرس يقسم العصر.